طب ما هذا يا اخوان فائدة علامة المفعول من اجله، علامة المفعول من اجله ان يقع في جواب لما فعلت، ان يقع في جواب يا اخوان لما فعلت، علامة المفعول من اجله ان يقع في جواب لما فعلت. فمثلا يا اخوان قام زيد اجلالا لعمر، أنت خذ إجلالا وقل لما قمت، هل يصح أن نقول إجلالا ولا ما يصح؟ علامة المفعول أن يقع في جواب لما فعلت، هكذا يا إخوان، علامة المفعول أن يقع في جواب لما فعلت. قام زيد إجلالا لعمر، إيش السؤال يكون يا إخوان؟ لما قام زيد؟ إيش يكون الجواب؟ إجلالا لعمر. وقصدتك ابتغاء معروفك، كيف السؤال؟ لما قصدتني؟ يكون ايش يكون الجواب؟ ابتغاء معروفك، ابتغاء معروفك. فعلامة المفعول له ان يقع في جواب لما فعلته. ايش قال الحريري يا اخوان؟ وغالب الأحوال أن تراه جوابا لما فعلت ما تهواه. طيب قال رحمه الله باب المفعول معه، قال المصنف رحمه الله باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. قال الشارح مأقول المفعول معه عند النحاة هو الاسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبته المسبوق بواو في المعية نصا. وهذا يكون تعريف المفعول معه، وهو تعريف طويل لكنه ماذا يا اخوان يجمع شتاته. قال فقولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، والمراد به الاسم الصريح دون المؤول، الاسم الصريح ماذا يا اخوان دون المؤول، يعني بخلاف ماذا المفعول له فانه يقع صريحا ويقع مؤولا بالصريح. وخرج عنه الفعل والحرف والجملة. قوله الاسم خرج بماذا يا اخوان؟ الفعل والحرف والجملة، فلا يكون واحد من هذه الاشياء مفعولا معه، هذا على الصحيح. وقولنا الفضلة معناه انه ليس ركنا في الكلام، فليس فاعلا ولا مبتدا ولا خبرا. وخرج به العمدة، نحو اشترك زيد وعمر. ما معنى يا اخوان اشترك زيد وعمر؟ ما معنى اشترك زيد وعمر؟ اشترك مع، هكذا مع عمر، اشترك زيد وعمر بمعنى مع، لكن هل هو مفعول معه او ليس مفعول معه؟ يا اخوان ليس مفعول معه، لماذا؟ لانه مرفوع، لانه مرفوع، والمفعول معه هو الاسم المنصوب، الاسم يا اخوان المنصوب. الشركة لا تكون إلا بين اثنين أو أكثر، الشركة لا تكون إلا بين اثنين أو أكثر، مثل تقاتل زيد وعمر، تصاحب زيد وعمر، اشترك زيد وعمر ونحو هذا، هذا يكون مفهوم. قال وقولنا المنصوب، وقولنا المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه يدل على أن العامل في المفعول معه على ضربين، الأول الفعل نحو حضر الأمير والجيش، الثاني الاسم الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه كاسم فاعل في نحو الأمير حاضر والجيش. يشترط في المفعول معه أن يسبق بفعل، أن يسبق ماذا يا إخوان بفعل، وهذا هو الأكثر، هذا ماذا يا إخوان هو الأكثر. مثاله جاء الأمير والجيش، ما هو الذي نصب الجيش؟ يا اخوان الفعل جاء اما ان يسبق بفعل او يسبق بماذا يا اخوان؟ باسم فيه معنى الفعل وحروفه. معنى ان يسبق اما بفعل او باسم يعمل ماذا؟ عمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما. مثال ماذا يا اخوان؟ الامير حاضر والجيش. الان الجيش هل سبق بفعل او لم يسبق بفعل؟ يا اخوان لم يسبق بفعل، هكذا سبق بماذا؟ باسم فيه معنى الفعل وحروفه. ما معنى فيه معنى الفعل؟ يعني حاضر فيه معنى حضر. حاضر فيه معنى ماذا يا اخوان؟ حضر. وحاضر فيه حروف حضر. حروف حضر ما هي؟ الحاء والضاد وماذا يا اخوان؟ والراء. هذه الثلاثة موجودة في ماذا؟ في حاضر. تفهم هذا؟ إما أن يتقدمه فعل أو يتقدمه اسم فيه معنى الفعل وفيه أيضا ماذا يا اخوان؟ حروف الفعل. تقول الأمير قادم والجيش مثلا. قادم فيه حروف ماذا يا اخوان؟ قدم، وفيه معنى قدم وهو القدوم. هذا مفهوم؟ اذا نستفيد من هذا يا اخوان ان المفعول معه لابد ان يسبق بفعل او باسم فيه معنى الفعل وماذا؟ وحروفه. والمراد بالاسم الذي فيه معنى الفعل وحروفه الاسم الذي يعمل ماذا يا اخوان؟ عمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما. فتقول في اعراب الامير حاضر والجيش، الامير مبتدا وحاضر خبر وهو اسم فاعل يعمل ماذا يا اخوان؟ عمل الفعل، وفاعله مستتر فيه جواز تقديره هو يعود على الامير. والجيش مفعول معه. حاضر هل فيه معنى الفعل؟ يا اخوان حاضر هل فيه معنى الفعل؟ هل فيه معنى حضر؟ فيه معنى حضر. وهل فيه حروف حضر؟ فيه حروف حضر. فهذا الاسم ماذا يا اخوان؟ استوفى الشرط المذكور. اسم الفاعل ناتي من حضر. مثلا تقول ماذا؟ الاخ يقول مثال اسم المفعول، تقول مثلا ايش؟ الخبز مأكول واللحمة. مثلا الخبز مأكول واللحمة. مأكول فيه ماذا يقول حروف؟ أكل. وهكذا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله: وقولنا المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية يخرج به الاسم. المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة على المعية، نحو حضر محمد وخالد. حضر فعل ماض ومحمد الفاعل، والواو حرف عطف. هكذا يا اخوان الواو معي، هل الواو حرف عطف؟ وتقدمت معنى الواو في حروف العطف، هل تقتضي المعية أو لا؟ هيا يا أخوان لا تقتضي المعية، لا تفيد معية ولا تفيد ماذا؟ ترتيبا. هذا معنى يا أخوان أن هذه الواو ليست نصا في الدلالة على المعية. لو قلنا ماذا يا أخوان؟ حضر محمد وخالدا، هذه الواو ما هي؟ هذه واو المعية. ما معنى حضر محمد وخالدا؟ أي حضر معا. فإذا نصب الفعل كانت الواو نصا في الدلالة على المعية. ما معنى نصا في الدلالة على المعية؟ أي بمجرد ما يسمع الإنسان حضر محمد وخالدا يفهم أنهما جاء معا. أنه ماذا يا أخوان؟ جاء معا. فإذا قلنا جاء محمد وخالد بالرافع، هل نفهم أنهما جاء معا أو أن أحدهما قبل الآخر؟ يا أخوان محتمل، هكذا محتمل. إذن هذه الواو ليست نصا في الدلالة على المعية، محتمل أن يكون الحضور ماذا يا أخوان؟ معا، وأن يكون ماذا يا أخوان؟ متفرقا، جاء أحدهما قبل الآخر. لكن إذا قلنا جاء محمد مثلا وخالدا، هذا نص في الدلالة على المعية، يعني فهناك يا أخوان فرق بين حضر محمد وعلي وحضر محمد وعليا، فرق كبير مثل السماء والأرض. هذا تنصيص في الدلالة على ماذا؟ على المعية. فإذا أراد المتكلم أن يفيد السامع أنهما جاء معا نصب ماذا يا أخوان؟ على المعية، نصب على المعية. بدل أن تقول جاء زيد وخالد مع، قل جاء زيد وخالدا، بنصبك خالدا أفدت السامع أنهما جاء معا. ما تحتاج أن تقول جاء محمد وخالد ماذا يا أخوان؟ جميعا أو معا أو متصاحبين إلى آخره. وهذا يقوم من تعدد أساليب ماذا؟ أساليب العرب، يقولون جاء زيد وعمرا، جاء زيد مع عمر، جاء زيد وعمرا سويا أو جميعا أو هكذا. ألفاظ كثيرة يا إخوان ماذا؟ تدل على معنى واحد. انتهينا من هذا يا إخوان. قال واعلم أن الاسم الواقع بعد الواو على نوعين. انتهينا يا إخوان من التعريف وشرحه. قوله الاسم خرج به ماذا يا إخوان؟ الفعل والحرف. والمنصوب خرج به المرفوع والمجرور. والذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل خرج به بقية المنصوبات، كل المنصوبات خرجت بهذا القيد. فالمفعول معه مثلا ما هو مذكور لبيان من فعل معه الفعل، وإنما هو مذكور لبيان من وقع عليه الفعل. والمفعول معه والمفعول فيه ذكر لبيان ماذا يا إخوان؟ وقوع الحدث فيه، وهكذا. هذا القيد الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل أخرج بقية المنصوبات. قال رحمه الله واعلم أن الاسم الواقع بعد الواو على نوعين، الأول ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، والثاني ما يجوز نصبه على ذلك وإتباعه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه. أما النوع الأول فمحله إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو أنا سائر والجبل ونحو ذاكرت والمصباح، فإن الجبل لا يصح تشريكه للمتكلم في السير، وكذلك المصباح لا يصح تشريكه للمتكلم في المذاكرة. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله استوى الماء والخشبة. ألن يقول المفعول معه؟ يقول الشارح ماذا يا إخوان؟ ينقسم إلى قسمين، الأول ما يتعين نصبه على المفعولية، ما يتعين نصبه ماذا يقول على أنه مفعول معه، وبعد هذا القسم أنه ماذا يقول لا يصح تشريك ما بعد الواو فيما قبلها في الحكم. فمثلا ماذا يقول؟ أنا سائر والجبل، أنا سائر والجبل. سائر يا اخوان اسم فاعل هكذا، فيه ماذا؟ فيه معنى الفعل، وهو ماذا يا اخوان؟ نعم سار، نعم او اسير. وفيه حروفه، وفيه ماذا؟ حروفه ايضا. الان الجبل يا اخوان هل يسير مع المتكلم او لا يسير؟ لا يسير. اذا هو معنى قولنا جاء انا سائر والجبل، معناه أنا سائر مصاحبا الجبل في سيري، يعني أخوان معروف أن الجبل يكون طويل هكذا كبير، فالإنسان يمشي بجانب الجبل، فمشي هذا كله مصاحب ماذا يا أخوان؟ مصاحب للجبل، أنا سائر مصاحبا في سير الجبل، أو أنا سائر والنيل. النيل كل ما في إخوان طويل، فالإنسان يمشي بجانب النيل يعني مسافة طويلة جدا، فيقول أنا سائر والنيل، أي أنا سائر مصاحبا النيل ماذا إخوان في سيري. وهكذا ذاكرت والمصباح، المصباح يذاكر ولا ما يذاكر؟ ما يذاكر. إيش المعنى يكون يا إخوان؟ ذاكرت مصاحبا المصباح في مذاكرتي، ذاكرت مصاحبا يعني أثناء المذاكرة والمصباح ماذا يا إخوان؟ معي، والمصباح معي. فأنا الآن مذاكر، ذاكرت والمصباح بمعنى ذاكرت مصاحبا المصباح في أثناء ماذا يا إخوان؟ المذاكرة. الآن المصباح نصبه واجب أو جائز؟ أي إخوان واجب أو جائز؟ لماذا واجب؟ لأنه لا يصح تشريف ما بعد الواو فيما أو في حكم ما قبلها أو في الحكم الذي قبلها. نعم سرتم القمرة. استوى الماء والخشبة، استوى بمعنى ماذا يا إخوان؟ ارتفع. استوى بمعنى ارتفع. والخشبة المراد بها ماذا يا إخوان؟ مكياس. الخشبة ليس المراد بها هذه الخشبة، وإنما مكياس من خشب أو من حديد. مكياس من خشب ماذا يا إخوان؟ أو من حديد، يعرف به مقدار ارتفاع الماء زيادة ونقصا. تعرفون يا إخوان البريك، البريك والأنهار الصغيرة يجعلون عليه ماذا يا إخوان؟ مقياس. هذا المقياس قد يكون ماذا؟ قد يكون من حديد. مثلا يا إخوان هذا المسجد لو كان بركة، لو كان ماذا؟ بركة، يضعون مثلا خشبة، والمراد بالخشبة هنا ماذا؟ المقياس، سواء كانت من خشب أو من حديد أو غير ذلك، يجعلونها من أعلى إلى أسفل، من هنا إلى هنا متر، وإلى هنا متران، ثلاثة وأربعة وخمسة، وقامة وقامتان إلى آخره. هذا معنى يقول ماذا؟ الخشبة. استوى الماء والخشبة، ليس المراد به ماذا يا إخوان؟ الخشبة هذه المعروفة، وإلا الخشبة معروف أنها لا تستوي ماذا؟ مع الماء. الخشبة هذه يا إخوان لو وضعنا خشبة على الماء يكون هي ماذا؟ مرتفعة. لكن معنى استوى الماء والخشبة أي أن الماء ارتفع، استوى بمعنى ارتفع حتى ماذا يا إخوان؟ ساوى الخشبة. فالآن الخشبة هل ترتفع ولا ما ترتفع؟ ما ترتفع، هي ثابتة، هي ماذا يا إخوان؟ ثابتة. فالآن لا يصح تشريك ما بعد الواو فيما ماذا؟ فيما قبلها، لأن الخشبة عبارة عن مقياس ثابت يعرف فيه ماذا يا إخوان؟ قدر ارتفاع الماء زيادة ونقصا. هذا يا إخوان مفهوم. إيش المراد بالخشبة؟ مقياس يوضع ماذا يا إخوان؟ في الأنهار الصغيرة والبرك، هذه يعرف من قدر زيادة ماذا يا إخوان؟ الماء. فالآن عندنا أن نقول استوى الماء والخشبة، هل الخشبة شاركت الماء في الارتفاع أو لم تشاركه؟ أي إخوان هل شاركته أو لم تشاركه؟ لم تشاركه. لماذا؟ لأنها ثابتة، لأن ماذا يا إخوان؟ ثابتة. لو كان استوى بمعنى تساوى، لو كان استوى، ما معنى استوى يا إخوان هنا؟ بمعنى ارتفع. الرحمن على العرش ماذا؟ استوى بمعنى ارتفع. تمام. ماذا؟ لو كان استوى بمعنى تساوى، تساوى الماء والخشبة، ماذا سيكون؟ يكون النص ماذا يا إخوان؟ لا، يكون الرفع واجبا، سيكون مثل اشترك زيد وعمر، لأن التساوي ما يكون إلا بين اثنين أو أكثر. على كل يا إخوان هذا المثال إذا كان استوى بمعنى ارتفع فيكون نصب الخشبة واجبا، لأنها لا يصح تشريكها لما قبلها في الحكم. هذا يا إخوان مفهوم. قال وأما الثاني، ما هو الثاني؟ ما هو الثاني يا إخوان؟ التشريك يصح تشريكه لما قبله، فمحله إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو حضر علي ومحمد، فإنه يجوز نصب محمد على أنه مفعول معه. فنقول حينئذ ماذا يا إخوان؟ حضر علي ومحمدا، ما يعرف محمدا مفعول معه، هل نصبه واجب أو جائز؟ جائز. لماذا كان جائزا؟ لأنه يصح أن نشركه ماذا يا إخوان؟ لما قبله، فنجعله من باب العطف، نجعله من باب العطف لا من باب المفعول معه. قال ويجوز رفعه على أنه معطوف على علي، لأن محمدا يجوز اشترافه مع علي في الحضور، وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله جاء الأمير والجيش. إذن يا أخوان قصد المؤلف بالمثالين ماذا يا أخوان؟ تقسيم المفعول مع إلى قسمين، إلى واجب النصب وإلى ماذا يا أخوان؟ جائزه. إلى واجب النصب وإلى جائزه. فضابط واجب النصب أنه لا يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، لما قبلها ماذا يا إخوان؟ في الحكم. مثاله ذاكرت والمصباح، المصباح يذاكر أو لا يذاكر؟ لا يذاكر. ما معنى ذاكرت والمصباح؟ ذاكرت مصاحبا في مذاكرة ماذا يا إخوان؟ المصباح. هل شارك المتكلم ماذا يا إخوان في مذاكرة؟ ما شاركه، وإنما كان معه. ومثله ماذا يا إخوان؟ سرت والنيلة، سرت والجبنة، سرت والقمرة، كل هذه ماذا يا إخوان؟ ما بعد الواو لا يشارك ماذا يا إخوان؟ ما بعد الواو لا يشارك ما قبلها في الحكم. هذا نصبه ماذا؟ واجب على أنه مفعول معه. والثاني يجوز ماذا يا إخوان؟ نصبه ضابط أنه يصح تشريكه بما قبله. فتقول جاء زيد وعمرا، تنصبه على أنه مفعول معه. ويجوز أن تقول جاء زيد ماذا؟ وعمر. أيهما أحسن أن نقول جاء زيد وعمر ولا جاء زيد وعمرا؟ يا إخوان يعني إذا أراد المتكلم أن يفيد السامع يا إخوان بأنهما جاء معا، فيقول ماذا؟ جاء زيد وعمرا، لا يقول بعد المحتمل أنهما جاء معا وأن هذا قبل هذا، يفيده من أول الأمر أنهما جاء معا. في إشكال يا إخوان في هذا؟ على كل يا إخوان بهذا انتهينا ماذا من المنصوبات. قال المصنف رحمه الله وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هنا. قال الشارح وأقول من المنصوبات اسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها وتابع المنصوب، وقد تقدم بيان ذلك في أبواده، فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه. من يعطينا مثال يا إخوان لاسم إن؟ مثال لاسم إن المنصوب. نحن الآن في باب المنصوبات. إن الله غفور رحيم. ومن يعطينا مثالا لأخوات إن؟ واحدة من أخوات إن. أخوات إن، لكن وليس ولعل إلى آخره. بيت الشباب يعود، بيت الشباب يعود. من يعطينا مثالا لخبر كان؟ خبر كان يا إخوان، خبر كان هو المنصوب. نعم، كان محمد قائما. ومثالا لأخت من أخوات كان؟ نعم، ليس محمد قائما. وش بقي يا اخوان؟ التابع للمنصوب. من يعطينا مثالا للنعت؟ نعت منصوب، رأيت محمدا الفاضلة. وماذا يا اخوان؟ وش بعد النعت؟ العطف كذا، عطف البيان. من يعطينا عطف بيان منصوب؟ عطف بيان، عطف بيان، رأيت محمدا أباك. أحسنت. وعطف نسب؟ عطف نسق منصوب. نعم، رأيت محمدا وعليا، قلت عليا، رأيت محمدا وعليا. والتوكيد مثال للتوكيد توكيد اللفظي مثال التوكيد اللفظي مثال للتوكيد اللفظي توكيد توكيدان توكيد لفظي وتوكيد معنوي رأيت زيدا زيدا الأخ يقول رأيت زيدا زيدا أحسنت والتوكيد المعنوي رأيت زيدا نفسه ورأيت القوم كلهم ومثال للبدن قابلت إبراهيم أخاك لعلك رأيت أن الكتاب هذا موجود في الكتاب هكذا ولا تذكره طيب أحسن صح اعبد الله ربي وربكم بدل البدل يا أخوان عطف البيان ومعنى ماذا واحد في كثير من الأمثلة طيب إلى هنا سبحانك اللهم الحمد لله